لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، هذا هو اللقاء العاشر والأخير مع جرعات الخوف من الله والوسائل العملية والأسباب العملية لزيادة منسوب الخوف في القلب من الله عز وجل. قال المصنف حفظه الله: الأمر العاشر صحبة الصالحين ومجالسة علماء الآخرة أولياء الله تعالى المتقين عقابه الخائفين منه عز وجل. الصحبة من الوسائل المعينة على زيادة الخوف من الله عز وجل في القلب، وذلك بسماع الموعظة والقراءة عن الله عز وجل وعن أوصافه التي توقظ هذه المعاني في القلب، والقراءة عن الآخرة ونحو ذلك من الوسائل والفوائد التي تكون من وراء الصحبة الصالحة. ولذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاعتناء بالصحبة، وبين أن المرء على خلق صاحبه، فقال: المرء على دين خليله، أي على خلقه، فإن كان طائعا عابدا خائفا مشفقا محبا صادقا لله عز وجل انتقل ذلك إلى صاحبه، وإن كان خبيثا ماكرا فاجرا فاسقا انتقل ذلك وانتقلت العدوى أيضا إلى صاحبه. لذلك من الأسباب التي يذكرها العلماء كوسيلة من وسائل الثبات على الهداية والالتزام: أي إنسان عايز يتغير، يريد أن يهتدي، لابد أن ينظر في أصحابه، لأن الصاحب ساحب، إما أن يأخذ بيده إلى طاعة الله، وإما أن يدله على الفجور والعياذ بالله تعالى. فمجالسة الصالحين وصحبة الصالحين من أسباب زيادة الخوف من الله عز وجل باللفظ واللحظ. يقول: فإن تعذرت، أي الصحبة وهي ليست كذلك، فسماع أخبارهم ومطالعة أحوالهم، وإن أقعدك العجز وضعف الهمة عن إدراك مراتبهم فالتشبه بهم، وإلا فأقل الأمر نفحة من مسكهم. لذلك كانوا يقولون للحسن البصري رحمه الله: يا أبا علي، نصحب أقواما يخوفوننا، يعني من الجلوس معهم والكلام عن الله وعن الآخرة في هذا الباب، يعني باب التخويف وباب الخوف من الله عز وجل. فكأنهم اشتكوا ذلك إلى الحسن، فقال رحمه الله: لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تدركك المخاوف. يعني الإنسان إذا وجد من يأخذ بيده إلى الله عز وجل بالخوف والرجاء والحب وسائر الطاعات، فهذا عليه أن يمسك به وأن يشد يديه عليه، لأنه قليل نادر في هذه الأيام. يقول: فإن مجالسة الصالحين سبب للتشبه بهم، والعكس بالعكس، كثير من الشباب انحرفوا عن الطريق بعد سلوكه بسبب الصحبة الفاسدة والعياذ بالله تعالى، وكأنهم حسدوه على الخير الذي هو فيه، كما قيل: ودت الزانية لو زنت النساء. ازاي يبقى كان معانا بنشرب مع بعض وهيبطل؟ ازاي وقت الصلاة يقول انا رايح اصلي وهيسيبنا ويمشي، ونحو ذلك من الكلام. ووصل الحال ببعض الشباب ان مكروا به والعياذ بالله، بعد ان كان بدأ يلتزم وبدأ يصلي وبدأ يحضر مجالس العلم ويتعلم القرآن، فمكروا به بحيلة معينة حتى اخذوه معهم في سفرة، وتعللوا انهم يريدون أن يعينهم على الطاعة، هيصلي بيهم وحيقصر بيهم ويعلمهم إزاي يصلي صلاة القصر والجمع وكذا، وهذا من المكر. حتى إذا وصلوا للمكان الذي وصلوا إليه وكانوا قد كذبوا عليه أنهم يريدون السفر لشراء سيارة، فأخذوه إلى حيث الفواحش والمنكرات، فشرب الخمر وزنى والعياذ بالله تعالى، حتى أتوا إليه في الصباح فوجدوه قد مات على هذه المعاصي والعياذ بالله، ولعل الخاتمة قد ساءت، والسبب الصحبة الفاسدة عياذا بالله. لذلك أي إنسان أي شاب صادق في طريق السير إلى الله عز وجل لابد أن يذكر ويبين ويأتي بما يدل على صدق الأمر، مش بالكلام ولا بالأشكال، أن تكون صادقا فعلا في السير إلى الله وفي سلوك طريق الطاعة والهداية لابد من أن تكون مع أصحاب الصلاح، مع الصحبة الصالحة، مع صحبة الخير التي تعينك على طاعة الله وتدلك على الخير. قال: مجالسة الصالحين سبب للتشبه بهم والأخذ عنهم والاتعاظ بأحوالهم. ولذلك كان بعضهم يقول: كنت كلما رأيت أو وجدت من قلبي قسوة نظرت إلى وجه محمد بن واسع، وهو من أئمة التابعين، كان وجهه كأنه وجه ثكلى، أي المرأة التي فقدت ولدها، وذلك من شدة خوفه من الله، فكأنه بمجرد النظر إلى وجه هذا الإمام يزداد الخوف في قلبه ويتذكر الآخرة وما أعده الله عز وجل فيها من النعيم والعذاب، فيعتدل سيره إلى الله، وتكون هذه بمثابة الجرعة التي تعينه على ذلك. يقول: يفيد ذلك ما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء. النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب لنا مثل، وهو صلى الله عليه وسلم أصدق القائلين، الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من البشر. يقول: كمثل صاحب المسك وكير الحداد، إنسان مع مسك أو يبيع المسك، وآخر يعمل حدادا الذي يشعل النار ويشكل المعادن، بيدوب وبيسيح الحديد والمعادن ويصهرها ويصنع منها ما يشاء. يقول: كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما أن تشتريه أو تجد ريحه، يعني الإنسان بائع المسك يا إما أنت هتشتري منه، يا إما لو ما اشتريتش هتمر عليه هتشم منه ريح طيبة تجد ريحة. كذلك الصاحب الصالح، إما أن ينصح وإما أن يعطيك شيئا من الخير من الهدايا تنتفع به ويأخذ بيدك إلى الله عز وجل، إن لم يكن هذا ولا ذاك بمجرد رؤيته تذكرك رؤيته بالله تعالى، تذكرك بالآخرة، تذكرك بالخير والطاعة، بخلاف طبعا صاحب السوء وكير الحداد اللي هو صاحب السوء يحرق بيتك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة كما في البخاري ومسلم. هو فعلا كده، أول ما تشوفه يبان على شكله كده وتظهر عليه المعصية والعياذ بالله تعالى تتذكر المعاصي والفواحش، خصوصا لو كنتوا مع بعض أنتيم، كنتوا مع بعض في الشر في المعاصي والعياذ بالله تعالى، فحتى لو بدأت التوب أول ما تبص في وشه يفكرك بإيه؟ بالأيام السود، خدت بالك؟ صح، يفكروا بالأيام السود. هي مش ما نقولش أيام سودة ولا حاجة، لأن الرسول قال لا تسبوا الدهر، لكن هو نقصد يعني أو الإخوة يقصدوا أيام المعاصي ونحو ذلك. فكن مع الصالحين في الدنيا تكن معهم في الآخرة. ومن أعظم فوائد الصحبة الصالحة يا إخواني هذا الحديث الذي سأذكره، وهو من أروع ما تسمعه عن فضائل الصحبة. صحصح معايا كده الناس اللي دفيانها ورا ديت وسرحانة، صحصح معايا حج محمد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما مجادلة أحدكم في الحق يكون له في الدنيا بأشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. يعني إيه؟ لا لا لا، واحد ليه حق، واحد ليه فلوس عند واحد، وخصوصا لو كان مبلغ كبير او حاجة كبيرة، فيبدأ يدور على حق ويدخل ناس وكده ويجادل ويناقش ويقول الحجج بتاعته عشان في الاخر عايز يسترد ايه حقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث ان مجادلة الواحد منكم لما يبقى له حق، اخد بالك، اقل من مجادلة المؤمنين لله في الاخرة. المؤمنين بيناقشوا ربنا او بيجادلوا ربنا او بيناشدوا ربنا في ايه؟ تخيلوا، في اخوانهم الذين ادخلوا النار، تخيل، يعني كانوا معاهم في الدنيا بس في الآخرة دخلوا النار. طب هم دلوقتي الصالحين راحوا فين؟ دخلوا الجنة. طيب دخلوا الجنة وبيتمتعوا، مش خلاص عايزين ايه بقى؟ التانيين دخلوا النار، ما خلاص مش ممكن، فهيستفيدوا ايه؟ حد يعرف يجاوب؟ يا دلوقتي المؤمنين الصالحين دخلوا الجنة، كان لهم اصحاب عصاة، العصاة دول دخلوا النار، المؤمنين بيناقشوا ربنا وبيسألوا ربنا ان يطلع دول من النار يدخلهم الجنة، ليه؟ يعني اقل حاجة انت كده بتقعد تفكر يا عم يسيبوهم وخلاص، مش دخلنا الجنة وبنتمتع؟ دي في الدنيا صفة اصحاب ايه؟ اصحاب الدنيا واصحاب السوء. صاحب اول ما يقع ما بيسألش فيه في الغالب، يعني زي بعض الشباب كاتب على التيك توك من ورا، طول ما الحشيش معاك الصحاب حواليك. صح كده؟ الشباب فاهمين طبعا كلام. مشاكل عيال التكاتك دول، يقول لك ايه ما تتقرمطش عليا، يعني ايه؟ طيب ما علينا. فالمهم دول اصحابهم اللي هم اصحاب السوء، او يعني الناس اللي ارتكبوا معاصي والمعاصي او بقيتهم ودخلوا النار. المؤمنين بقى ينشدوا ربنا فيهم، يسألوا ربنا، يدعوا ربنا ان يطلعهم من النار ويدخلهم الجنة. تعالوا نسمع الحديث. ما مجادلة احدكم في الحق يكون له في الدنيا باشد مجادلة من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. يعني عايز يقول المجادلة بتاعة المؤمنين لربهم أكتر من مجادلة واحد ليه حق وبيدور عليه عشان ياخده. قال يقولون، مين اللي هيقولوا بقى؟ المؤمنين الصالحين. ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا. قضية معنا دي بقى اللي احنا بنتكلم عليها، ان احنا عايزين نبقى في وسط ايه؟ ما تردوا معايا ولا ها؟ الصحبة الصالحة. حتى لو الواحد مننا مقصر، ارمي نفسك في وسط الصالحين، خليك معاهم، يعرفوك ويسألوا عليك ويزوروك في الله ويحبوك وتحبهم، حتى لو انت من وراهم ليك غدرات وفجرات، ربنا غفور رحيم سبحانه وتعالى. فيقولوا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار، يعني يا رب دخلوا النار. قال فيقول ربنا سبحانه وتعالى اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم. اذهبوا لفين؟ النار. تحرم صورهم على النار فيدخلون النار. يقول اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم. قال فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم، فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه، يلاقي بعضهم النار واخدها لحد نص ايه؟ نص الساق. ومنهم من أخذته إلى كعبيه، الكعب انت عارف تحت. قال فيخرجونهم فيقولون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا. قال ويقول أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان. ثم قال من كان في قلبه وزن نصف دينار، حتى يقول من كان في قلبه وزن ذرة. الذرة دي عارف هي ايه؟ اللي انت بتشوفهاش بعينك، بتشوفها لما يبقى نور الشمس داخل، بتلاقي ايه؟ الذرات الصغيرة، النقط الصغيرة ده، هذه الذرة اللي في قلبه من الإيمان ولو بمقدار ذرة، خدت بالك؟ طلعوه من النار برحمة الله سبحانه وتعالى. والحديث في صحيح النسائي 5010. فهذا الحديث يبين لنا أهمية الصحبة الصالحة، هتنتفع بها في الدنيا وهتنفعك فين كمان؟ في الآخرة. طبعا هندعو الله أن نكون جميعا من أهل الجنة، لكن خلي واحد يا سيدي ذنوبه أو بقيته ودخل النار، يلاقي حد إيه؟ يشفع له، يلاقي حد يناشد ربنا فيه، مش يتساب كده وخلاص. عشان كده أهل النار اللي هم الكفار يقولوا إيه؟ فما لنا من شافعين ولا إيه؟ صديق حميم. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وكما في سورة المدثر، فما تنفعهم شفاعة الايه؟ الشافعين، بسبب الكفر يعني. قال النووي رحمه الله فيه فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدب، والنهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع ومن يغتاب الناس أو يكثر فجوره أو فجره وبطالته ونحو ذلك من الأنواع المذمومة. أهل السوء قاعد معاهم وهم بيخوضوا في المعاصي والمنكر والسب والشتم والغيبة والنميمة، لك أو عليك نفس الوزر، إن لم إيه؟ إن لم تنكر عليه. لو ما نصحتش وقاعد وساكت يبقى حتنال نفس الوزر بتاعه، لأن مستمع الغيبة والقائل في الإثم سواء، شاركان في الإثم. طب أنت هتقعد ما هتقول لي طب هقعد وانكر، هتنكر إيه ولا إيه؟ هم طول ما قاعدين على القهوة في معاصي في الغالب، هتنكر إيه ولا لا؟ يبقى أنت تشوف صحبة عينك على الطاعة أفضل. وقال الراغب حتى في العمل، لو واحد في شغل في موظف أو في غيره وفي جنبي ناس بيأكلوا في لحوم الناس لازم ينصح. لو وصل أنه نصح وما فيش استجابة وما فيش مكان ينفع يقعد فيه غير المكان ده، هي مثلا أوضة الموظفين، هيروح فين؟ هيقعد مع المدير؟ هي اللي بتاعتهم خلاص، يبقى عمل اللي عليه ونصح. لكن لو في مكان يعرف يمشي من المكان اللي فيه المعصية يبقى يمشي. قال الراغب رحمه الله نبه بهذا الحديث على أن حق الإنسان أن يتحرى بغاية جهده مصاحبة الأخيار ومجالستهم أو مجالستهم، فهي قد تجعل الشرير خيرا، كما أن صحبة الأشرار قد تجعل الخير إيه؟ شريرا. ومن المشاهد أو المشاهد ومن المشاهد أن الماء والهواء يفسدان بمجاورة الجيفة. يعني انت دلوقتي عندنا حيوان ميت ماشي كده الناحيه دي كده على ناحيه اليمين كده، والهواء جاي كده اتجاه الريح، انت قاعد هنا هت ايه؟ هتشم ايه؟ ما ترده ليه؟ هو الهواء في هو في نفسه في حاجه، امال ايه؟ عشان عدى من على الجيفه. اذا كان الهواء والهواء والماء يفسدان بمجاوره الجيفه، فما الظن بالنفوس اللي هي النفس بقى مطبوع الناس ان هو ايه ياخد من غيره، ايه يقلد، خدت بالك، يسمع ويقول ويقلد ويعمل. فما الظن بالنفوس البشرية التي موضعها لقبول صور الاشياء خيرها وشرها، يعني جعلت كذلك ان تقلد وان تأخذ من غيرها ونحو ذلك. يقول هذا: ومجرد رؤية أولياء الله المتقين تذكر بالله عز وجل لما يظهر على هيئتهم وسريرتهم ونطقهم من الخشية والذكر لله تعالى والدار الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولياء الله تعالى الذين إذا رؤوا ذكر الله، كما حسنه الألباني. أولياء الله تعالى مش الدراويش بقى ولا اللي بيقعدوا يرقصوا دول ويفكروا ان هم في ذهن، لا، أولياء الله تعالى كل مؤمن صالح تقي هو من أولياء الله. من علامتهم ايه كمان؟ الذين إذا رؤوا ايه ذكر الله. أول ما تشوفوا كده تفتكر المسجد، تفتكر الدرس، تفتكر الصيام، ورد القرآن، تفتكر خير، حاجة تذكرك بالآخرة. وفي تاني أولياء الشيطان والعياذ بالله، أول ما تشوفه يفكرك بايه؟ بالمعاصي والعياذ بالله، نعوذ بالله من شره. ولأبي العتاهية رحمه الله: إن القرير عينه عبد خشي الإله وعيشه قصده، يعني سواء كان فقير أو غني هو مقتصد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه يقول: وأسألك القصد في إيه؟ في الفقر والغنى، مش وهو فقير يدبقها كده وعلى الأد ولما يتغني يبعزق في الفلوس وخلاص بدون فقر، لا، يبقى مقتصد سواء كان فقير أو غني. عبد قليل النوم مجتهد لله كل فعاله رشده. قليل النوم اللي هو الإشارة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، انت تبقى حريص ان يبقى لك ورد من الليل تصلي فيه قيام الليل. ليه؟ لان هو عمرك ده مدة الفوز بالجنة او الخسران والعياذ بالله تعالى، ولما تموت هتنام لما تشبع نوم، وهتنام كتير، فما تستعجلش ما تستكترش النوم في الدنيا، للناس اللي بتنام كتير في الدنيا بتخسر يوم القيامة، خصوصا اللي بيضيع صلاة الفجر أو يضيع الكثير من السنن والنوافل. فظبط نفسك كده يبقى لك كده كل ليلة ساعة، نص ساعة، ربع ساعة تناجي الله فيها، تصلي، تقرأ القرآن ونحو ذلك. قال: عبد قليل النوم مجتهد لله كل مجتهد لله كل فعاله رشد، نزه عن الدنيا وباطلها، لا عرض يشغله ولا نقده، مع فلوس وبيتاجر وغني، بس في وقت الصلاة يبقى صلاة، مبقاش قاعد بتاجر أو بيع أو اشتري أو أعمل والأذان يأذن وأنا قاعد بعدين أصلي، أو نصلي هنا ليه يعني؟ ما الدنيا مش هتضيع. ويوم القيامة لما تفتكر المجلس ده كده وتقول يا ريتني كنت صليت، مش هتعرف تعوضها، كل صلاة زي كنز قدامك، انت عايز تجري عشان تلحق الكنز ده قبل ما يفوت، ما معنى كده، وتلاقي اللي هي المعصية تجيب بقى معصية، قعدوا ما صلوش فواحد عرض عليهم ايه اشربوا سجاير ومش عارف، وهتلاقي معاصي تجر بعضها والعياذ بالله تعالى. متذلل لله مرتقب ما ليس من اتيانه بده، ايه اللي كده كده لازم يجي اللي هو الموت، كده كده الموت هيجي لك. رفض الحياة على حلاوتها واختار ما فيه له الخلد، فاشدد يديك إن ظفرت به، ما العيش إلا القصد والزهد. ما تلاقي واحد صالح زي دول امسك فيه وقرب منه. الأمر الحادي عشر، ده قريب من العشر عشان كده أنا قلت هم عشرة بس. سماع الموعظة من صاحب القلب الصادق العالم الرباني، ولا بد من وجوده، ولكن دون لقائه خرط القتاد، عايز يقول يعني صعب شوي. فرحم الله تعالى الحسن وابن المسيب وأحمد والفضيل، يعني عايز يقول أين أمثال هؤلاء الآن. وبلا شك في العلماء خير كثير ولازلنا في عافية. يعني إنسان لما يقارن نفسه كده بأي بلد من البلاد اللي خلاص اتمحت دلوقتي من على الخريطة أو ملهاش وجود، فين اليمن دلوقتي وأهلها أخبارهم إيه، فين ليبيا، فين سوريا، نسأل الله عز وجل أن يفرج كربهم وأن يصلح أحوالهم. لكن أنت بالمقارنة بهؤلاء أنت في عافية، تعرف تنزل تصلي في المسجد، تعرف تحضر درس، عايز تحفظ قرآن وهكذا، أنت في عافية، فاستغل ما أنت فيه من الخير. وقال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قال ابن الجوزي كانوا يتراسلون بالمواعظ لتقع المساعدة على اليقظة، لتقع المساعدة على اليقظة كصياح الحارس بالحارس. إيه يقصد بيها؟ تعرفين الحراس لما يبقوا سهرانين بالليل في ليل الشتاء الطويل، واللي بيحرسوه مكان واسع وكبير يبقى كذا حارس، يوم الحراس عشان يصحوا يعملوا ايه؟ وعتناء ها؟ ينادوا بعض، يقعدوا ايه يصيحوا على بعض كده عشان يفوقوا بعض. لو واحد منهم قاعد ينادي وما لقاش حد رد ذات بهزمة، يقول لك الايه اصحابه ناموا. فهو عايز يقول لك الصالحين كده وجلوسهم في مجالس العلم بيبعتوا لبعض مواعظ عشان يساعدوا بعض على اليقظة. ممكن يكون واحد مثلا بدأ يكسل عن صلاة الفجر، بعض الناس كده مثلا تلاقي في الأسبوع بيصلي يوم، طب وبقية الأيام نايم. طب الله، طب أنت عندك صفقة بمئة ألف الساعة 3:30 الفجر أو 4:30، هتعمل إيه؟ مش هينام أصلا. طب أنت لما تقعد تفكر في ثواب صلاة الفجر بتأهلك، ها مش مقابلة فلان أو لا لا لا لا، بتأهلك لرؤية وجه الله يوم القيامة. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر وقبل غروبها فافعلوا، اللي هي صلاة الفجر وصلاة العصر، اللي يحافظ عليهم يؤهل أنه يكون ممن يرى وجه الله يوم القيامة. فكأنك كل صلاة فجر أنت بتصليها بتحط حاجة في الحصالة، رصيد رصيد عشان يوم القيامة تؤهل أن تكون من هؤلاء. فإزاي يجي لك قلب تنام عن حاجة اللي أنت أكنك بتدفع مهر عشان تلقى حبيبك سبحانه وتعالى، ازاي يجي لك قلب اتنان؟ لو فعلا القلب مشغول بالآخرة والفكر شغال في الآخرة عمرك ما تقدرش. ده انت الصلاة دي هتقربك من ربنا، هتخليك تنظر لوجه الله وشوف الحسنات اللي هيحصلها الانسان. والملائكة لما ترفع التقرير لربنا عنك، ربنا يسألهم كيف تركتم عبادي، يقولون تركناهم وهم يصلون يعني الفجر، وآتيناهم وهم يصلون يعني العصر. طب اللي نايم؟ لا، عشان كده المواعظ بتاعة الصالحين والعلماء والدعاء بتصحصح الناس. زي ما بنقول كده ما تغيبش عن الدرس، ليه؟ هتغيب هتنام، هتغيب الإيمان بينزل. لكن كل أسبوع لما تحضر درس كده تلاقي القلب بدأ يفوق وتصحى، تفتكر الآخرة، تبدأ تنشط تاني. وقال أيضا إخواني عليكم بطلب الجنة، فإن النار وسط الكف، شهوات الدنيا مصائد تقطع عن الوصول، فإذا بطلت الشهوات بحلول الموت أحس الهالك بما لم يكن يدري. عايز يقول إن شهوات الدنيا حتى لو شهوات حلال، الزوجة أو زوجتين أو ثلاثة أو أربعة، والفلوس والعمرات والأرصدة اللي في البنوك والأكل والحاجات، الشهوات دي ولو كانت حلال حتى الإنسان لما يفتح فيها أو يتوسع فيها تشغله بقى، خدت بالك يبدأ يكسل عن العبادة ويكسل عن طاعة. طب بكرة هتصوم الصيام وبتعب وبصدع ويقعد يجيب علل هي مش علل أصلا. عايز هو عايز عبادة بدون تعب وبدون كلفة وبدون, وده مش موجود. أي عبادة لازم يبقى فيها تعب ونصب, معنى كده يبقى لازم تصبر. فالشهوات ممكن تمنع الإنسان أو تحول بينه وبين الوصول, لكن لما هو يفتكر الآخرة دايما ويفكر في الموت الشهوات تتلاشى. زي إنسان دلوقت مسكوه وكتفوه والسياف جه وحيقطع راسه, وهو رايح خلاص هيتقطع دماغه, فواحد من الحراس يقول له بص بص البت الحلوة اللي ماشية دي هيعمل ايه؟ صح بت ايه؟ ده هو خلاص لحظاته ايه؟ هيتقص. فهي ما مش, ما مش هتنفع, مش وقتها. زي حديث بعث الناس يوم القيامة ايه؟ عراه حفاة عراه. فعائشة قالت الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض الحيية رضي الله عنه. شوف عائشة دماغها راحت فين. فقال الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. يعني أهوال القيامة خدت بقلوب وعقول وأبصار الناس. النساء عريانين قدامهم بس ما حدش يقدر يبص من شدة الايه, الخوف والهول. اهو احنا عايزين يبقى في القلب خوف يحجزنا بقى عن المعاصي, خوف يفوقك ياخدك كده من الشهوات يخليك تعمل الطاعة, يخليك تصحى للفجر, يخليك ما تقعدش على القهوة, يخليك ما تشدش مع كده. الخوف ده هو ده الخوف المحمود اللي بيحجز الإنسان عن المعاصي ويدفعه للطاعة. لو الخوف ده توجد في القلب هتلاقي نفسك سالك مجتهد, زي الإنسان اللي بيطلع يبارز في قتال, واحد طلع يبارز واحد فخد له ضربة في إيده, إيده تعورت, يا إيدي, وهيفضل يبص ولا هيعمل إيه؟ هيكمل. صح؟ ليه؟ إن لو شغلوا الجرح اللي في إيده إيه اللي هيحصل؟ رقبته حطير. يبقى المبارزة اللي هو مشغول بيها شغلته عن الإيه اللي في إيده؟ عن الألم. مع هي نفس الموضوع كده, الآخرة لما تبقى في قلبك هتشغلك عن الدنيا حتى لو كنت من أغنى الأغنياء. لكن المشكلة إن اللي في القلب الإيه؟ الدنيا, فشغلنا عن الإيه؟ عن الآخرة. هي دي المشكلة. يقول كما أن خوف المبارز يشغله عن ألم الجراح, فإذا عاد إلى المأمن زاد الألم. خلاص المبارز ده قتل العدو بتاعه, يوم يا إيدي, طب أنت من شوية ما كنتش إيه؟ ما كنتش تتألم. ليه؟ لأن كان مشغول ألم أكبر كان شغله عن إيه؟ أو خوف من حاجة شغله عن الألم ده. وصلت كده؟ لذلك الناس نيام, فإذا ماتوا إيه؟ انتبهوا. يعني لقي الموت فوق راسه, ملك الموت. طب لسه انا ما جهزتش نفسي وما رتبتش وما فيش بقى, خلاص انت انفاسك خلاص بتتعد. من ساعه ما الانسان نزل الدنيا ليه عدد انفاس, كل ما يوم يعدي كل ما ايه جزء ايه يخلص, وهكذا الانفاس بتقل بتقل لحد ما هيجي. اشوف الواحد مثلا يقول لك فلان كان يوم الاربع, اخ بيقول لي يوم السبت امبارح كان يوم الاربع قاعد معانا, الجمعه كان ميت. طب خلينا نقول فلان ده اتقال له هتموت يوم الجمعة, هيبقى حاله ايه؟ طب مين مننا يضمنها؟ مين مننا يضمنها دي؟ ذكر نفسك دايما بالموت. اما تيجي تنام كده ممكن ما قومش, ولما تصحى تقول ممكن يكون اخر يوم في حياتي, وتيجي تنام تاني ممكن, وهكذا. التذكير ده وتسمع دروس وتسمع شرايط ومواعظ هتحس ان القلب مشدود للاخرة. حتى وانت في عز الشغل بتاعك والتجارة والفلوس الكتير هيبقى قلب متعلق بالآخرة, هيبقى الأمر بلا شك إلى خير. وإذا شيعتم الجنازة فقد سمعتم نذيرا بلا صوت. كم شيعتم قريبا ورميتموه سليبا؟ كم واحد أنت قبل كده دفنته؟ وكل مرة الموت بيجيله ويسيبك, هتيجي بقى المرة اللي هيجيلك وحي إيه؟ وحيسيب غيرك. وأسمعكم من الوعظ عجيبة ثم قست قلوبكم. قال والحازم لا يترك الحذر حتى يصل المأمن. قال ابن القيم ألا يا نفس ويحك ساعديني بسعي منك في ظلم الليالي, لعلك في القيامة أن تفوزي بطيب العيش في تلك العلالي. قال أيضا اشتري نفسك اليوم فإن السوق قائمة والثمن موجود والبضاعة رخيصة. تعرفين في القرى وبعض الأماكن يقولك سوق الجمعة, سوق الأربع, سوق كذا. لو واحد راح السوق يوم الثلاث أو السوق يوم الثلاث هو راح الاثنين مفيش. طب معاه فلوس وجاهزة مكيش مفيش, ما هتشتري, ما فيش العربيات مش موجودة, لأن السوق بتاعها إمتى؟ لسه بكرة. أهو السوق بقى اللي انت ينفع تشتري فيه هو دلوقت، إما يجي يوم القيامة خلاص السوق ايه؟ انفض. عشان كده بيقول لك اشتري نفسك اليوم، اشتري نفسك من ربنا بالعمل بالطاعة عشان تعتق من النار، اشتري نفسك بالاجتهاد في العبادة وترك المعاصي، فإن السوق قائمة والثمن موجود. ايه الثمن؟ الطاعة والعمل الصالح، والبضاعة رخيصة، العبادات اهي قدامك اهي. وسيأتي على تلك السوق يوم لا تصل فيه إلى قليل ولا كثير، ذلك يوم الايه؟ التغابن، يوم يعض الظالم على يديه الاثنين، مش ايد واحدة، وعلى يديه مش على انامله، يعني لكنه بيأكل ايديه من كتر الندم، بس مش هيفيد. اذا انت لم ترحل بزاد من التقى وابصرت يوم الحشر من قد تزود، ندمت على الا تكون كمثله وانك لم ترصد كما كان ارصدا. يعني ايه؟ انت يوم القيامة شايف واحد في ساحة القيامة كده والناس محشورة، خليك معاه، الناس محشورة وانت شايف واحد عمال يقول لبيك اللهم لبيك لبيك، يوم القيامة يبعث يلبي. في ناس كده ولا مفيش؟ في اللي هو مين؟ اللي مات محرم. شايف واحد تاني رقبته مفتوحة كده والدم نازل وشامم ريحة مسك، اخد بالك ده مين؟ شهيد، بس الشهيد مش الشهداء، بالك ما ينفعش الكافر يتسمى شهيد، ما يضحكوش عليكم والعياذ بالله تعالى. الموضوع ممكن يوصل عند بعض الناس لأمور خطيرة جدا، اللي هو بيعارض صحيح وصريح الكتاب والسنة والعياذ بالله تعالى. ما فيش خلاف بين العلماء في ان الكافر لا يسمى شهيد. ده يا راجل المسلم نفسه اللي قتل في المعركة، البخاري قال باب لا يقال فلان شهيد. قتل فين؟ ليه؟ لأن الله أعلم بنياته. إما نقول إيه؟ نحسبه من الشهداء، نحسبه لأن ربنا الأعلم. ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، رسول قال والله أعلم بمن يكلم في سبيله، الله أعلم، بس الظاهر لنا أنه قتل في سبيل، يبقى نقول إيه؟ نحسبه. لكن نجزم ليه؟ لا ما نقدرش. تتخيل بقى ناس بيشتموا ربنا هياخدوا لقب الشهادة إزاي؟ يعني اشتموا ربنا اللي هو الدعاء لله الإيه؟ الولد. قال الله عز وجل الحديث الصحيح شتمان ابن آدم وما كان له ذلك. الشتم اللي هو أنه قال أني اتخذت ولدا وأنا الله الأحد لم يكن لي صاحبة ولا ولد. فالناس تشتم ربنا وبعد كده يقول لشهداء إزاي؟ فخد بالك لأن في تلبيس شديد في الأيام دي. فتلاقي الناس جاية يوم القيامة متزودة، طب وانت كنت فين؟ انا كنتش فاضي بقى الشغل والتجارة والفلوس والعيال وبتاع. طب فين الحاجات؟ ما نفعتش. يبقى الحق نفسك من دلوقتي وابدأ حصل الزاد بتاعك اللي هينفعك في الاخرة. ندمت على الا تكون كمثله وانك لم ترصد كما كان ارصدا. كل الامور اللي ذكرناها دي يا اخواني والعشر وسائل والحداشر وسيلة يجمعها سبب واحد مهم جدا هنختم به، اللي هو العلم، العلم بالله وأسمائه وصفاته وعظمته وعظمة كلامه، والعلم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، العلم بالنفس وجناياتها وعقوبات الله تعالى عليها في الدنيا والبرزخ والآخرة، العلم الصحيح الذي يورث الخشية، العلم النافع، مع الدعاء والطلب من الله عز وجل أن يهديك ويسددك ويثبتك ويزيد الخشية له في قلبك. بصوا كده من الآخر، كل خير هنحصله في الدنيا والآخرة من مين؟ من الله. مفتاحه بقى في ايه؟ في الدعاء. معنى كده كل خير هنحصله في الدنيا والآخرة عند الله، ومفتاحه يكون بالدعاء. عشان كده عايزين نكتر دعاء، نكتر دعاء ونكثر من طلب تحصيل الخوف من الله عز وجل بالدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخائفين، كان من الأدعية بتاعته إيه؟ ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، ربي اجعلني لك ذكارا. شوف ما يقول اجعلني، شوف استشعار الفقر، اللي انت مش هتقدر تعمل طاعة إلا ما يعينك وياخد بإيدك. معنى كده انت تبذل السبب وتسأل الله المعون. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك ايه بقى هنا؟ لك رهابا. كلام بقى على الخوف، لك مخبتا إليك أواها منيبا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري، اللي هو الحقد والغل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي ربنا أن يجعله خائف منه، إحنا أولى. كذلك كان صلى الله عليه وسلم قلما يقوم من مجلس حتى يدعو بهذه الكلمات، يعني كل ما يجلس مع الصحابة في غالب المجالس يختم المجلس بإيه؟ إيه هو؟ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك. يعني أنت بتطلب من ربنا قسم وحظ ونصيب من الخوف يحجزك ويمنعك ويحول بينك وبين الإيه؟ المعصية. ها حنام ولا إيه؟ ومن طاعتك ما تبلغ ما تبلغنا به جنتك، إن يرزقنا طاعة توصلنا لفين؟ الجنة. ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، إنسان ابتلي في ابنه في زوجته في تجارته، ها إما حصل الابتلاء قال إيه؟ هل قال إنا لله وإنا إليه راجعون؟ قال الحمد لله؟ ها ولا ليه يا رب كده؟ اشمعنى أنا؟ ما الناس هيزا؟ وبعدين أنت أما عملت الحبة دول حاجة هترجع تاني؟ انت تصبر في الضراء وتشكر في السراء، لان انت في اختبار وابتلاء، وبعدين اللي معاك ده مش بتاعك، ده اللي اعطاه لك ربنا، فياخده في اي وقت، مش ليه، مش بتاعتك انت. يعني انا اعطيتك دلوقتي 5000 جنيه واحنا على باب ماذا، قلت لك هات 1000 منهم تمنع ليه؟ بتوعي. يبقى كل النعم اللي احنا فيها دي بتاعت مين؟ من مين؟ يبقى خد منها جزء، خدها كلها، انت تقول الحمد لله وتصبر وترضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. يبقى شوف، يبقى بتسأل ربنا يقين عشان لما تحصل مصيبة تعمل ايه؟ تهون عليك المصيب. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، اللي هو ايه؟ واجعله الوارث منا. تلاقيه ميت وعينيه سليمة، نظر 6/6، وبصر وودانه وسمعه تمام، وركابه مش وجعاه، ورجليه مش عارف ايه، وها معنا كده، اللي هي الأعضاء الجوارح ورثته، يجعله الوارث منا. غير واحد تاني تلاقيه ميت وخلاص، جاب ايه؟ جاب اخر، خد بالك الاعضاء كلها ايه؟ خلصت. فالنبي بيدعي بالدعاء ده، ها متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا، طول ما احنا احياء، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. طول ما المصيبه ما جاتش في الدين يبقى امرها هين. لكن الإنسان يصاب في دينه إنه والعياذ بالله يرتد، أو يحصل له شك أو بتاع، أو مثلا يترك العبادة والطاعة، أو أي مصيبة من مصيبات الدين، هي دي المصيبة الخطيرة. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. عايزين نحفظ الأدعية دي وندعي بيها، لأن أنا شايفكم قاعدين ما بتقولوش معايا، فشكلكم مش حافظين. تجيبوا كتاب بتاع مختصر النصيحة تخليه في جيبك، هتلاقي فيه كل الأدعية دي، ولو كل شهر اتعلم دعاء واحد ده خير كبير. ما بعرفش اقرا، في سيديهات وفي في الشرايط دلوقتي، فلاشه تحمل عليها الادعيه وتشغلها في العربيه معاك على طول او في البيت، هتلاقي نفسك مع الوقت حفظت. ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وايضا من ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هتواظب على الدروس وتحضر وتتعلم، هتلاقي الإيمان بيزيد في قلبك، والخوف من الإيمان. هتكسل وتنام وهتلاقي الإيمان بيضعف، وتلاقي جرأة على المعاصي والعياذ بالله تعالى. أحبتي، بعد سياق هذه الوسائل لابد من ملاحظة في غاية الأهمية، لأن البعض ربما يسمع هذه الوسائل والحديث عن الخوف من الله فيصيب شيء من اليأس والقنوط والإحباط، وهذا ليس مقصود هذه الدروس. والبعض الآخر أيضا ربما يتساءل أيهما أفضل، الخوف أم الرجاء؟ نزود أنهي في القلب من دول؟ هنجاوب السؤال ده باختصار من كلام الإمام الغزالي رحمه الله، يقول: اعلم أن الأخبار في فضل الخوف والرجاء قد كثرت، وربما ينظر الناظر إليها فيعتريه شك في أن الأفضل أيهما. وقول القائل الخوف أفضل أم الرجاء سؤال فاسد، يعني السؤال ده غلط أصل. يقول لك الخوف أحسن ولا الرجاء؟ يضاهي قول القائل الخبز أفضل أم الماء، العيش أحسن ولا المية؟ غلط برضه. وجوابه الخبز أفضل لمين؟ للجائع، والماء أفضل لعطشان، فإذا اجتمع نظر إلى الأغلب، فإن كان الجوع أغلب فالخبز أفضل، وإن كان العطش أغلب فالماء أفضل، وإن استويا فهما مستويان. وهذا لأن كل ما يراد لمقصود ففضله يظهر بالإضافة إلى مقصوده لا إلى نفسه. الخوف مقصود أو مراد لحاجة معينة، فلازم نشوف الحاجة دي حصلت ولا ما حصلتش عشان نقول احنا محتاجين للحاجة دي ولا مش محتاجين لها. والخوف والرجاء دواءان يداوى بهما القلب، ففضلهما بحسب الداء الموجود. فإن كان الغالب على القلب داء الأمن من مكر الله والاغترار به فإيه الأفضل؟ فالخوف أفضل. وإن كان الأغلب هو اليأس والقنوط من رحمة الله فالرجاء أفضل. وكذلك إن كان الغالب على العبد المعصية يبقى إيه الأفضل؟ الخوف، وهكذا. وعلى الجملة فما يراد لغيره ينبغي أن يستعمل فيه لفظ الأصلح لا لفظ الأفضل، فنقول أكثر الخلق الخوف لهم أصلح من الرجاء. أكثر الخلق إيه اللي أفضل ليهم؟ الخوف. الخوف لهم أصلح من الرجاء. ليه؟ لأجل غلبة المعاصي، لأن حالنا أنتم شايفين. فأما التقي الذي ترك ظاهر الإثم وباطنه وخفيه وجليه فالأصلح أن يعتدل خوفه ورجاؤه، ولذلك قيل لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا. وروي عن علي أنه قال لبعض ولده يا بني خف الله خوفا ترى أنك لو أتيته بحسنة أهل الأرض لم يتقبلها منك أو لن، وارجو الله رجاء ترى أنك لو أتيته بسيئات أهل الأرض غفرها لك. وقال عمر لو نودي ليدخل النار كل الناس إلا رجلا واحدا لرجوت أن أكون ذلك الرجل. يرجو. ولو نودي ليدخل الجنة كل الناس إلا رجلا واحدا لخفت إيه؟ أن أكون ذلك الرجل. قال وهذا عبارة عن غاية الخوف والرجاء واعتدالهما مع الغلبة والاستيلاء، ولكن على سبيل التقاوم والتساوي. فمثل عمر ينبغي أن يستوي خوفه ورجاءه. فأما العاصي إذا ظن أنه الرجل الذي استثني من الذين أمروا بدخول النار كان ذلك دليلا على اغتراره. وقال ابن القيم القلب في سيره إلى الله بمنزلة الطائر، إحنا كده زي الطيور، فالمحبة رأسه حب الله، والخوف والرجاء جناحاه. فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الإيه؟ الطيران. ومتى قطع الرأس؟ مات الطائر. ومتى فقد الجناحان؟ فهو عرضة لكل صائد وكاسر. ولكن السلف استحبوا، خد بالك بقى، السلف استحبوا ايه؟ ان يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء. طول ما انت عايش حي يبقى تغلب جانب الخوف، الا عند بعض الناس اللي عنده نوع من اليأس او القنوط يعني او شبه كده، نقول له غلب الايه؟ الرجاء. وعند الخروج من الدنيا يقوي جناح الايه؟ الرجاء على جناح الخوف. إذن الخوف المقصود والمحمود الذي تكلمنا عنه هو الذي يحث على العمل ويزعج القلب عن الركون إلى الدنيا ويدعوه إلى التجافي عن دار الغرور، دون حديث النفس الذي لا يؤثر في الكف عن المعاصي والحث على فعل الطاعات، ودون الوصول إلى اليأس الموجب للقنوط. أيها الأحبة، أيها الشباب، عشنا في لقاءات 10 مع الوسائل العملية لزيادة الخوف من الله في القلب، وأقول لن يكون ذلك بمجرد سماع هذه الدروس أو حضور هذه الدروس، بل بتكرار ذلك، إن حضرتك تحمل الدروس دي وتسمعها كذا مرة وتكررها عشان تتأصل في القلب فيظهر الأثر على الجوارح، مع الأخذ بالتوصيات التي ذكرتها عقب كل وسيلة، ثم الاعتدال والموازنة بين الخوف والرجاء كما ذكرنا. وهذه الوسائل هي إحدى طرق ترويض الشهوة عموما والمعونة على غض البصر خصوصا. وفي اللقاء القادم وليعتدل الميزان سنعيش بإذن الله تعالى في ظلال المحبة، كيف نحب الله ونشتاق إليه، وما أسباب ذلك، وما وسائل ذلك، وما المعينات على ذلك، وما علامات ذلك الحب الصادق، لأن هذا أيضا من المعينات على اجتناب واتقاء شر الشهوات ومن مروضات الشهوة كذلك، لأن المعصية لا تترك